أوصلني أحد رحلت مع صاحب السيارة من منطقة إلى أخرى بأجرة 700 ليرة سوري وذلك عام 95 على أنني أدفع الأجرة عند وصولي للمكان حيث أنني لا أملك المبلغ المطلوب وأبلغته بذلك وعند وصولي للمكان لم أحصل على المبلغ وذهب صاحب السيارة ولم أعرف سوى اسم صاحب السيارة وقبيلتي والمكان الذي ركبت منه. السؤال: كيف أسدد المبلغ إذا لم أحصل على صاحب السيارة؟ وهل أسدد المبلغ بالعملة السورية أم السعودية حيث أن الليرة تساوي أكثر من ريال في ذلك الوقت؟ أما الآن فإن الريال الواحد يساوي أكثر من 10 ليرات. الوالد على الآن حق لغيره ثم فقد صاحب الحق ولم يعرفه أو لم يسمع أو التمسه ولم يجده ولم يعرفه ورفضه لكن عاد الآن إصال الحق إليه وإلى ورثة إن كان ميتا إذا عجز عن ذلك يتطلقه ويكفي النية عن صاحبه. ما أنت أيها السائل إذا عجزت عن صاحبه ولم تصل إليه وليل ورثة إن كان قد مات فإنك بالنية تخرج المبلغ الذي عليك له للغيرة التي تم بينك وبينه الحق عليها تخرجها وإن أخذت قيمتها لأنها نزلت وصار لها نوع كسائر إذا أخذت قيمتها فهو أحرى وأكمل البراءة في الذمة إذا كان كسادا جديدا فإخراج القيمة أو لا وأحوط في براءة الذمة. أما إذا كان كسادا قليلا النقص قليلا فلا يضر تخرج النقود التي تم الحصول عليها وتخرجها بوجوه الخير في صدقة الفقراء أو في مشروع خيري بالنية عن صاحبها وتبرأ ذمته عند العجز عن إيصال الحق إليه أو إلى ورثته إن كان ميتا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.